أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك، يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. فلا والله ما حاولت غادرا، فكل الناس يغدر ما خلاك. ولا فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك. يعز علي حين أدير عيني فتش في مكانك لا أراك. فيا من غاب عني وهو عيني، متى قل لي رجوعك من هواك. جزاك الله عني كل خير، وأعلم أنه عني